تفسير الآية 47 من سورة القمر، يقول تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. أي قطعا وبكل تأكيد، إن المجرمين أي الذين يرتكبون الجرائم بكل أنواعها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عد، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، هم في دنياهم في ضلال أي ضياع وشر وفساد وضرر وتعاسة، وفي سعر أي جنون كالكلب المسعور الأهوج المضر، وأيضا في نار واحتراق أي في شقاء وعذاب، جمع سعير أي لهيب النار. ثم في أخراهم حتما هم فيما هو أشد ضلالا وسعيرا وأعظم وأتم، حيث نار جهنم بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.